الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الدورة اليوم في غاية الأهمية فيما يخصنا في هذه الفتن الموجودة في هذه الأيام، ليقف الإنسان على ما يجوز وما لا يجوز، وما يجب عليه وما لا يجب عليه. فهذه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وإن كانت هي من ورقتين ولكن فيهما كما تعودنا علم كثير. فأولا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وانتبه معي، الجو ساعة طبعا، صح شيخنا؟ وهذا تعارض فيما تحبه أمام فيما يحبه ربك. إيه التعارض؟ إن أنت تحب الإيه؟ حاجة سخنة، صح كده؟ وتحت بطانية كده طبقتين ثلاثة، وتروح قاعد على السرير والباب مقفول ومسك التليفون بتاعك، تفتح اليوتيوب ويتفرج مش عارف على ايه، ويبص على ايه، ويعمل ايه، لغايه اما الوقت يضيع ويجي الصلاه، محافظ طبعا على الوضوء بتاع الصلاه اللي قبلها، فاهمني؟ فده ما تحبه النفس، ما تحبه النفس، مفهوم؟ لكن الماء اذا استقرت خرجت منها رائحه كريهه، وإذا تحركت وجرت إنما يكون الماء طهور. صحيح؟ الماء الراكد يخرج منه رائحة كريهة، وإن كان لا يكون نجس، لكن الماء إذا تحرك وجرى، واضح، يكون طهورا لا يختلف عليه أهل العلم. فهذا تعارض أيضا فيما تحبه النفس من السكون و وهذه الأمور، وفيما هو من مما يحبه الله من أجل العبادات التي هي طلب العلم. هذا أيضا من جملة إيه؟ من جملة الابتلاء. فهذه قاعدة عامة، قاعدة عامة، فيما تحبه النفس وفيما يحبه وفيما يحبه رب العالمين. واضح الكلام؟ أول شيء يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهيته قاعدة عظيمة عامة، وتمامها بالجواب عما يعارضها. أول شيء في هذه الجزئية قول شيخ الإسلام الاستدلال بكون الشيء بدعة. كيف أستدل على أن هذه بدعة؟ كيفية الاستدلال على أن هذه إيه؟ على أن هذه بدعة. البدعة كل ما خرج عن الشريعة. اثنين، كل ما لم يكن على عهد النبي وأصحابه. ثلاثة، البدعة قد تكون كفر أكبر وقد تكون كبيرة دون الكفر الأكبر، تسمى أيضا بدعة. السؤال كيف أستدل على أن هذه بدعة وعلى كراهيتها؟ اثنين، قول شيخ الإسلام في كلمة كراهيتها يعني حرمتها، ليست الكراهية التي هي ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم يساب تاركه امتثالا ولا يتوعد بالعقاب فاعله. لا، الكراهية ليست هذه، وإنما الكراهية هنا بمعنى ليه؟ بمعنى التحريم، كما قال رب العالمين في سورة الإسراء بعد أن قال كبائر، بين كبائر واضح، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، كل هذه قال في آخر الأمر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروها يعني حرام، يعني حرام صحيح. إن الله كره لكم إضاعة المال، وقيل وقال وكثرة السؤال، كره لكم، هل إضاعة المال شيء مكروه أم حرام؟ فالكراهية هنا بمعنى الحرام، بمعنى التحريم، واضح الكلام؟ بخلاف الكراهية التي عند الأصوليين اليوم في مصطلحهم. فقول الشيخ هنا كيف الاستدلال على كراهيته، هذه قاعدة إيه؟ عظيمة عامة. إذن قال الشيخ يبين أن معرفة البدعة دي قاعدة عظيمة، شيء مش هين، يعني ليس هينا أن أحدا يستدل بأن هذه بدعة. قال قاعدة عظيمة تمامها بالجواب عما يعارضها، بالجواب عما يعارضها. دي كلمة ما تخرجش إلا من واحد فاهم الشريعة كويس. إذا أردت أن أعرف البدعة، واضح، لابد أن أعرف ما يعارضها. إذا أردت أن تعرف البدعة لازم تعرف ما يعارضها. ما الذي يعارضها؟ الذي يعارضها من السنة، صحيح؟ كويس جدا. فأنا أريد، أنا مثلا إحنا تعلمنا نعرف إن يعني إيه بدعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في الدين. طيب أنا عايز أستدل، كيف أعرف أن هذه بدعة؟ واضح الكلام؟ واحد، أصول عريضة. واحد، أعرف أن هذا الشيء بدعة، أعرف أنه بدعة. أولا، إذا كان أن تعرف البدعة لابد أن تكون من الدين، ما لم من الدنيا، ما لم تكن من الدنيا. يبقى أول شيء رتب الكلام اللي بقول لك عليه ده. أول شيء أن الأمر لابد أن يكون من الدين، ليس من الدنيا، مفهوم؟ لأن الأصل في أمور الدنيا الإباحة، الأصل في أمور الدنيا الإباحة. طيب التسبيح الإلكتروني الموجود الآن، تعال نتكلم على أمور واقعة كانتش عند السلف، التسبيح الإلكتروني ده من الدنيا ولا من الدين؟ كويس جدا، ده تسبيح، صح الكلام ولا لا؟ يبقى ده تسبيح، يبقى التسبيح ده دنيا ولا دين؟ كويس جدا. إذا كان دين، ما هو الأصل في الدين؟ لا انتبه بس، ما هو الأصل في الدين؟ أنا عايز دلوقتي أستدل، خليك معايا بس، عايز أجيب كلام شيخ الإسلام تيمية عشان أطبقه لك. بيقول الاستدلال بها تمامها الجواب عما يعارضها. أنا عايز أعرف دلوقتي التسبيح السبحة الإلكترونية دي دنيا ولا من الدين؟ دي بدعة ولا جائزة أو مستحبة أو سنة أو واجبة أو إلى آخره، يعني مفهوم؟ تمامها الجواب عما يعارضها. إيه اللي بيعارضها؟ انظر السنة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال عقدنا التسبيح على الأنامل فإنهن مستنطقات، صح الكلام كده؟ على الأنامل مش على أصابع، الناس بتعمل كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا غلط. وإنما التسبيح على الأنامل، آخر عقلة في الإصبع، مفهوم؟ التسبيح على الأنامل ليس على الأصابع، مفهوم؟ يبقى أنا كده عندي نص، اعقدنا التسبيح على الأنامل، خلاص؟ يبقى ده دين ولا لا؟ كويس جدا. عبد الله بن مسعود كما في البدع والحوادث لأبي بكر، رأى رجل يعقد سبحة حبل ويعقد فيه عدة حبوب، اللي هي دلوقتي اسمها السبحة، السبحة، مفهوم؟ قال فأخذها فجذبها منه فقطعها، فإيه؟ كويس جدا. يبقى السبحة دي اللي هي خيط ومحطوط فيه خرزات، دي من الدنيا ولا من الدين؟ ما انت اخذتها وسيله، خليك معايا، وسيله لايه؟ لدين، صح كده؟ لدين، فهذه وسيله. اقول لك لو كانت وسيله مشروعه لما قطعها ابن مسعود، صح الكلام كده؟ ولو كانت وسيلة مشروعة لما قصر النبي في تبليغها، حاجة لله. يبقى الوسائل لها أحكام المقاصد، القاعدة دي لابد أن تكون الوسيلة مشروعة. ده الشيء الثاني عشان تفهم إيه البدعة. يبقى واحد واضح، إحنا عرفنا كده البدعة قسمين، مكثرة وغير مكثرة ومفسقة. اثنين، إن الشيء إما أن يكون من الدين وإما أن يكون من الدنيا. واضح؟ أي شيء يقول لك أصل دي وسيلة لهذه الغاية، يبقى بنقول الوسيلة دي الذي بلغ الجواب عنها، الذي بلغ، احفظ الكلام ده كويس جدا، الذي بلغ المقصد، الذي بلغ المقصد هل لا يبلغ الوسيلة؟ مفهوم الكلام؟ الذي بلغ المقصد هل لم يبلغ الوسيلة؟ كيف هذا الكلام؟ يعني مثلا الله عز وجل يأمر بالصلاة، طب صلي، طب صلي ازاي؟ فلابد هناك ممن يعرفك كيفية الصلاة، صح الكلام كده؟ فينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبو هريرة، يعلمه الصلاة، فيتعلم النبي عليه الصلاة والسلام فيعلمها أصحابه، صح الكلام؟ كويس جدا. التمكين، التمكين، فالتمكين هذا بيّن رب العالمين أن له وسائل يعبدونني لا يشركون بي شيئا، صح كده كلام؟ فيجي مثلا أصحاب الأحزاب، خد بالك دي قاعدة عامة، الحزبيين، فيريد أن هم يعملوا التمكين للمسلمين فيدخلوا البرلمانات فيعملوا جماعات ويعملوا أحزاب، ما يقول دي وسائل، يقول لك الوسيلة لها حكم المقصد، فاحنا عايزين مقصد التمكين فلابد من هذه الوسائل. أقول لك اللي بلغ المقصد بلغ، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يبقى الوسائل دي بدعة ولا لا؟ صح كده كلام؟ يبقى فهمت؟ يبقى الإلكترونية دي، نرجع لمسألتنا، تسبيح الإلكتروني ده بدعة ولا من الدنيا؟ ما هو إذا كان من الدنيا، الأصل في الأشياء الدنيا الإباحة، الأصل في أمور الدنيا الإباحة، إلا إذا كان هناك ما يحرمها. يعني الميكروفون ده من الدنيا ولا من الدين؟ افهم القاعدة، من الدنيا، صح كلام؟ فأنا ببلغ بي وبتكلم بي وبنسمع بي وإلى آخره، في واحد تاني هياخده يغني بي، صح كده؟ يبقى الشيء المباح ده اللي من الدنيا قد يكون محرم على حسب الاستخدام، صح كده كلام؟ التليفون ده ما هو قد يستعمل في الحرام، هل ده بدعة؟ ردوا عليا، لا، ده من أمور الدنيا، صح كلام؟ هذا من أمور الدنيا، لكن قد يستخدم في حرام وقد يستخدم فيما هو مستحب وفيما هو حلال، صح الكلام كده؟ يبقى لما فهمت القاعدة دي، التسبيح الإلكتروني ده اسمه إيه؟ حكمه إيه؟ هذه بدعة. فهمت بدعة ليه؟ قول لي بدعة ليه؟ هو الإلكترونية دي كانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أقول لك أنت عملتها وسيلة لتصل إلى أمر دين، ألا وهو التسبيح، وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن التسبيح على الأنامل، صح الكلام؟ يبقى أنت جعلت دي وسيلة إلى أمر دين، صح الكلام؟ والأصل أنها على الأنامل، وإلا خلاص يبقى نعمل أذان موحد بدون مؤذن، صح الكلام؟ وبرضو نجيب خطبة موحدة بدون مؤذن، وكل هذه من البدع، لأن لازم يكون في خطيب، لأنها من أمور الدين، لا تخلط ما بين أمور الدنيا وأمور الدين. إذن الذي بلغ المقصد هو الذي بلغ الوسيلة، صح الكلام؟ إشكال. يبقى فهمت هنا حكم السبحة إيه؟ بكل سلاسة، السبحة دي وسيلة لإيه؟ لأمر دين، صح الكلام كده؟ أقول لك ما هي الوسيلة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها الشرع؟ التسبيح على الأنامل، صح الكلام؟ يبقى الأنامل دي مقدورة ولا لا؟ مقدورة. إشكال، قل لي طيب يبقى معنى كده بقى أن اللاب ده بدعة لأنه وسيلة لحمل العلم، صح كده؟ الكاميرا دي بدعة لأنها وسيلة لحمل للعلم. أقول لك يبقى أنت كده ما فهمتش المسألة وأتيت من الجهل، لأن فرق بين الوسيلة وفرق بين الآلة التي تحمل الوسيلة. الآلة تحمل الوسيلة، يعني الإلكترونية، التسبيح الإلكتروني ده أنا دلوقتي بسبح عليه ولا لا؟ بسبح عليه. إذن أنا جعلته مكان الأنامل، يبقى أنا كده ضيعت سنة الأنامل، صح كده ولا لا؟ إذن أنا أضعت سنة الأنامل وجعلته على تسبيح على الإلكتروني، يبقى أنا كده ضيعت السنة وجعلت شيء مقابل السنة اللي هي الأنامل، فجعلت شيء مقابل لها فهي بدعة. أما الكاميرا، أما التليفون، فآلة تحمل الوسيلة، تحمل الدرس، تحمل الخطبة. أما الخطبة نفسها، أما الدرس نفسه، ما الذي يحمل فيه؟ بدعة أم سنة؟ نتكلم في ده. زي المدارس الموجودة الآن، هل حد يقول لها بدعة؟ ردوا عليا. الجامعات، الجامعة الإسلامية مثلا في المدينة، هل حد يقول لها بدعة؟ لا، لأن الجامعة دي إيه؟ عبارة عن آلية تحمل، تحمل الوسيلة العلم. يبقى احنا بنتكلم بقى في الوسيلة التي هي داخل الآلية، هل هي وسيلة سنية أم بدعية؟ يبقى نتكلم في دي. يبقى انت اختلط عليك الآلة التي تحمل الوسيلة والوسيلة نفسها. واضح الكلام كده؟ مفهوم كويس جدا. يبقى احنا كده عشان تقول ان دي وسيلة الى مقصد، اقول لك الذي يبلغ المقصد، هل ما بلغ الوسيله؟ الجواب يبلغ الوسيله، لانه بلغ كل شيء. فاذا بلغ كل شيء يبلغ المقصد ويبلغ الوسيله. فاذا كان المقصد مشروع فلا بد ان تكون الوسيله مشروعه، اللي هي الانامل دي، ما هي دي وسيله للتسبيح، صح الكلام؟ وسيله للتسبيح. يبقى الشرع هو الذي جعل الانامل هي الوسيله لقول سبحان الله للتسبيح. ما يجوز أن تدخل شيء وأن تضع شيء من الدنيا فيها، يبقى أنت كده اختلط عليك. يبقى التسبيح الإلكتروني ده لما فهمت أنت الضابط ده حكمه إيه؟ بدعة. دلوقتي عملوا تسبيحات في التليفون إلكترونية، صح الكلام ولا لا؟ حكم ده إيه؟ خليك معايا بس، خليك معايا، تعالى نتكلم كلام. التليفون ده بقى فيه مثلا على المتجر بلاي دلوقتي بقى فيه انك تنزل برنامج التسبيح، صح الكلام كده؟ هل ممكن ان دي آلة تحمل الوسيلة؟ يعني هل دي آلة حملت الوسيلة؟ الجواب دي آلة حملت الوسيلة. يبقى كلامنا فين؟ في الوسيلة دي. الوسيلة دي عرضت سنة، يبقى بدعة. الوسيلة عرضت سنة، يبقى بدعة، لان السنة هي عقد التسبيح على الأنام، صح الكلام كده؟ وإلا خلاص أنا أعمل لك الخطبة في البيت وتحطها هنا قدام الميكروفون والناس تسمع في صلاة الجمعة. فهمت كده الفرق بين الآلية التي تحمل والفرق بين؟ يبقى هنا لما جعل هذه وسيلة، التسبيح ده وسيلة، يبقى كده هو محى إيه؟ محى سنة. لذلك قال عبد الله بن عباس: ما تقع بدعة إلا وتمحي سنة. ما تقع بدعة إلا وتمحي. يبقى احنا كده فهمنا واحد ان البدع قسمان، اثنين مكفرة وغير مكفرة، اثنين انها تدخل في اما في امور الدين الشيء، اما ان يكون دين واما ان يكون دنيا. ما كان من امور الدنيا لا شأن لنا في امر البدع فيه. لذلك مثلا الطيارات، القطارات، مش عارف ايه، دي بدعة؟ لا، دي من امور الدنيا، صح كده؟ ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون، دي من أمور الدنيا. لكن أمور الدنيا دي بتنظر بقى هل تستعمل في حرام أم في حلال. اشترينا سيارة، السيارة دي اخترعوا سيارة، السيارة دي بدعة ولا من أمور الدنيا؟ كويس جدا. لكن الكلام بقى في إيه؟ أنت هتركبها ليه؟ عشان رايح لبيتي يقابلها، عشان يشغل أغاني، عشان مش عارف إيه، عشان يروحوا فين، عشان يقابلوا مين. يبقى هنا صارت العربية دي وسيلة لمحرم، فأخذت حكم المحرم، صح كده كلام ولا لا؟ أو ممكن ياخد العربية دي ويركبها عشان يخرج بها مع جماعة التبليغ، يبقى صارت إيه؟ وسيلة لبدعة، صح كده كلام؟ وسيلة لبدعة، فكانت هي حرام. يبقى فهمت كده الوسائل لها أحكام، لها أحكام مقاصد. أما في أمور الدنيا، في أمور الدين، الأصل فيها المنع. المنع يعني ما يصح أن تفعل وأن تتعبد ولا أن تقول ولا أن تعتقد إلا بإيه؟ إلا بنصوص شرعية. كلمة إلا بنصوص شرعية هو كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية بالجواب عما يعارضها، إنك تفهم أمور السنة. يبقى دي اتنين، فهمنا أن من بلغ المقصد بلغ الوسيلة، صح كده كمان؟ يعني جماعة التبليغ، كل جماعات التبليغ أو جماعة الخوارج دلوقتي المظاهرات يقول لك وسيلة لإيه؟ ما حجتهم وسيلة، صح كلام ولا لا؟ جماعة التبليغ كل بيعملوا ده كلمتهم مرجعها إلى شيء واحد، إنها وسيلة، صح الكلام كده؟ أنت لما تفهم المسألة دي هتعرف القاعدة من أساسها. بنقول لهم هل الذي بلغ المقصد، أنت عايز تمكين فعملت مظاهرات، أنت عايز تمكين فعملت بدعة اسمها الخروج، هل الذي بلغ المقصد ما بلغ الوسيلة؟ لو قال ما بلغ الوسيلة ده قدح في النبي عليه الصلاة، ده سب في النبي، بل سب في القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم. فالجواب منه أنه بلغ، ها بلغ الوسيلة. خد بالك أهي قاعدة في نص دقيقة أهي، أنت دلوقتي بتقول المظاهرات دي وسيلة عشان لمقصد، نعمل وسيلة عشان نضغط على الحكومات مش عارف إيه، نعمل وسيلة عشان مقصد كذا، المقصد ده دين، ماشي أنا معاك المقصد ده دين، خلاص كده الكلام. السؤال هنا، هل الذي بلغ المقصد اللي أنا وإنت متفقين عليه هل بلغ الوسيلة؟ الجواب إما أنك تقول آه، ما تقول لا، لو قلت لا يبقى معنى كده النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ الوسائل، يبقى معنى ذلك أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم عبس وحشر الله ده كفر، يبقى لازم منه أنه يقول بلغ الوسيلة. كويس جدا بقى، يبقى تقف هنا بقى، فهل بلغ المظاهرات دي اللي هي الوسيلة؟ هل الأربعين والثلاث أيام ومش عارف إيه وكل الأصول اللي أنتم متفقين عليها دي، هل الوسائل دي موجودة؟ مثلا روى الإمام البخاري عن أبي هريرة، روى الإمام مسلم عن ابن مسعود، هل الوسائل دي موجودة؟ الجواب هم ما فيش حد قعدت معاه إلا ما هو يقول لك لا، لكنها وسيلة. بقى نرجع لنفس السؤال الأول، فهل الذي بلغ المقصد بلغ الوسائل؟ صح الكلام كده؟ هيجي يقول لك إيه، خلاص بقى يبقى اللابتوب بدعة والتليفون بدعة. شفت بقى المسألة راح فين؟ يبقى خلط ما بين الآلية التي تحمل الوسيلة وخلط ما بين الوسيلة، صح كده كلام؟ فبنقول له يبقى الجامعات مثلا الجامعة الإسلامية دي أو مثلا المدارس دي أو مثلا جمعية قرآن، هل دي بدعة؟ الجواب لا. ليه؟ لأنها آلية تحمل الوسيلة. يبقى النظر في الوسيلة، يبقى افهم المسألة دي في غاية الأهمية. الجواب عما يعارضها إنك تفهم أن الذي بلغ المقصد بلغ، يبقى دي قاعدة عامة. أي إنسان يقول لك أصل دي وسيلة لمقصد التمكين، لمقصد التبليغ، لمقصد مش عارف إيه، بنقول له هل الذي بلغ المقصد بلغ الوسيلة؟ الجواب نعم. كويس جدا، فهل بلغ الوسيلة اللي أنت بتعملها دي؟ إن بلغ الدليل، إن لم يبلغ يبقى أنت أقررت على نفسك بأنك مبتدع، خلاص هي واحد زي واحد زي اتنين، إلا عند النصارى واحد زي واحد زي واحد يساوي واحد. مفهوم الكلام كده؟ دي شيء بديهي، لكن افهم المسألة. يبقى أنا كده عندي الضابط الثاني عما يعارضها، أن تفهم المقصد والوسيلة، وأن الذي بلغ المقصد بلغ الوسيلة، وأن إذا كان المقصد مشروع فلابد أن الوسيلة تكون مشروعة. يعني مثلا الإمام مالك يقول لك قراءة القرآن بالإدارة بدعة، قراءة القرآن بالإدارة بدعة بغير مقصد التعليم، وإنما قراءة القرآن بالإدارة هذه بدعة، ونص عليها الشاطبي في الاعتصام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يعني إيه بالإدارة؟ قاعدين مثلا هنقرأ ربع، هقرأ آيتين، خلصت عند آيتين، يلا كمل الآية الثالثة وإلى آخره، وقفنا كمل الآية الرابعة وإلى آخره، كمل الآية الخامسة وإلى آخره، كمل الآية السادسة. إذا كان لمقصد التعليم فهذا موجود، خذ القرآن من فلان وفلان وفلان، صحيح كلام؟ لكن إذا كان لمقصد القراءة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنما كان على عهد النبي عليه الصلاة قارئ يقرأ وغيره يسمع. عبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاة يقول له اقرأ القرآن، قال أقرأ عليك أنزل، قال أحب أن أقرأ أسمعه من غيري. أبي بن كعب يقرأ والنبي عليه الصلاة كان يسمع، مفهوم؟ إذن قارئ يقرأ وأحدهم يسمع، وإما أن يتعلم، أقرأ يلا قاعد عليا يبقى هذا باب التعليم. أما القراءة بالإدارة فيجي يقول لك الإمام مالك يقول لك هذه بدعة. وإن كانت وسيلة صح الكلام ممكن يقول لك الوسيلة إن إحنا إيه عايزين نشحذ الهمم ونشد الإيه ونشد الهمم، يبقى دي وسيلة ولا لا؟ أقول لك الوسيلة دي الذي بلغ المقصد، هل بلغ هذه الوسيلة؟ هل حد من الصحابة فعل هذه المسألة؟ وهل هذه من الدين ولا من الدنيا؟ من الدين، يبقى حكمها، يبقى الأصل إنك إيه تقرأ مع نفسك، ده الأصل. إلا إذا كان هناك تعليم ما بنتكلمش في ده. إحنا قاعدين كل واحد بيقول ذكر أذكار الصباح معايا؟ معايا؟ ها؟ طب لفيلي تعزمش على حد دلوقتي؟ حد بيعزم على حد دلوقتي؟ مفهوم الكلام كده؟ المقرأة، المقرأة هذه قسمين، إما مقرأة لتعليم وإن مقرأة إما لقراءة الإدارة. ها؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا وغشتهم الرحمة ونزل عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. خليك معايا، هو هنا قال حديث، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب، يتلون كتاب الله. الحجة عندك إيه؟ الحجة العموم، صح الكلام كده؟ الحجة العموم. طيب قبل ما أقول لك الجواب، أنت بتقول له قبل ما أقول لك الجواب بتعرض عليه إشكال هو بيتفق معك فيه. واذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكروا الله ذكرا عام ولا لا؟ ما رأيك أن نذكر الله بالأذان في يوم العيد؟ الرد بالسنة؟ هو بقى هو ده جواب عليك، الرد بالسنة التركية، صحيح كده؟ يبقى الصحابة الذين قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ما فعلوا ما يحتج به. اثنين، يتلون كتاب الله. التلاوة هنا مش معنى القراءة فقط، التلاوة بمعنى اتباعه، أي تعليم أحكامه، مجالس العلم دي. اقرأ معايا سورة الشمس، اقرأ معايا سورة الشمس. الشمس والقمر إذا، يعني يتلون كتاب الله، ما قالش كلام الله هنا، إنما كتاب. وكتاب الله كلمة إذا ذكرت مفردة إنما يدخل فيها الأحكام من الكتاب والسنة، يعنى بها الحكم، كما قال تعالى كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني حكم الله عليكم. يبقى كتاب الله يعني حكمه. اقرأ معي في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما أنت مسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله. كتاب الله، كتاب الله يعني ما في السنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم ما تاخدوش سنتي، ده الحديث ده نفسه سنة، صح ولا لا؟ ده الحديث نفسه، الحديث نفسه سنة. هو أنت خدته منين في القرآن؟ الحديث نفسه سنة. يعني شوف الجماعة الحمقى يقول لك إيه؟ عندي دليل على إن السنة ها مش موجودة. إيه بقى؟ قال لك روى الإمام مسلم. روى مين؟ روى مين؟ قال هو أنت يا ابني إيه؟ أنت شارب إيه أنت؟ إحنا بنبتلى في الزمن ده. يقول لك روى مسلم، روى مسلم؟ قال طب ما هي دي سنة يا ابني، ولا أنت وهي دي آية في سورة البقرة؟ كتاب الله يعني حكم الله، وحكمه قرآن و قرآن وسنة. يبقى ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يعني يتعلمون ويتبعون أحكامه، واتباع أحكامه لا تكون إلا بتعلم أحكامه. يبقى فهمت يعني إيه يتلون كتاب الله؟ يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته يعني حق اتباعه. الجماعة في بتوع المقارئ ومش عارف إيه يروح كاتبين لك كده يتلونه حق تلاوته، وتلاقيه هو نفسه بيرتكب بدع ما لها حصر. يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه، وهذا أشمل من القراءة. فالقراءة ومع ذلك إيه؟ تعلم أحكامها، تعلم أحكامها. لذلك أغلب القراء جهلة بأحكام الشرع، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى نرجع بقى، فهمت كده الفرق بين المقصد والمقصد والوسيلة، واضح؟ الشافعي ثلاثة بقى، يبقى احنا كده واحد، احنا عايزين بس خطوط وانت تبني عليها بقى. واحد، بان البدعة قسمان، قلنا مكفرة وغير مكفرة، صح الكلام؟ قلنا اثنين، بان البدعة اما ان تكون في الدنيا، البدعة قسمان، اما ان تكون في الدنيا اما ان تكون في الدين. هل هتكون في الدنيا؟ الجواب لا. إذن هي في الدين. من هنا بقى تفهم الفانوس بتاع رمضان بدعة. افهم أنا بس بديك إيه فايدة العلم الأصول، أصول البدعة إيه؟ إن يكون عندك أصل وإنت بتمشي عليه خلاص. بتيجي مسائل حكم الفانوس في رمضان إيه؟ هنجيب فانوس، هل هي من البدع ولا هي من أمور الدنيا؟ تعال نشوف. أنت دلوقتي بتستدله الفانوس ده أنا بجيبه عشان مثلا إيه؟ بقعد أذكر بربنا وترد عليا بذكر بربنا بقول بالأذكار الصباح؟ لا خلاص كده. أنا بجيبه الأولاد بيفرحوا بيه ومش عارف بيلعبوا بيه والكلام ده، صح الكلام كده؟ كويس جدا. وضع مش عارف الزينة في الشوارع الكلام ده، دي لها مسة بالدين؟ يعني هو عاملها عشان يتقرب إلى الله؟ ها؟ عشان يزيد في ميزان حسناتي؟ الجواب لا، هو بيعمل كده إيه؟ من أمور الدنيا خلاص كده؟ طيب إذا كانت من أمور الدنيا يبقى إحنا كده خرجنا من حد البدعة. يبقى تعال نتكلم بقى فيها نفسها. هل هي مثلا من ضياع الأموال؟ في تفصيل، خليك معي بس، في تفصيل. لو حبينا نجيب أموال ومش عارف إيه عشان نركب زينة في الشارع والكلام ده في الآخر هتتقطع وتبوظ وما لهاش أي لازمة، يبقى الأموال اللي دفعناها فيها بالمئات دي ضياع أموال ولا لأ؟ يبقى إحنا منتكلمش في حكم بدعة، إحنا منتكلم في بحث تاني خالص، إن الله كره لكم إضاعة المال، صح الكلام كده؟ تعال معايا اتنين. لو جبته للأولاد هل ده فيه إضاعة مال؟ حدث عندكم إشكال ما بين، انتوا سكتوا ليه؟ إشكال ما بين إن إضاعة مال ولا منفعة للولد عشان يلعب؟ حدث عندكم إشكال، صح الكلام؟ لما يحدث إشكال تعال نشوف كده على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح الإمام مسلم من حديث الربيع قالت أول ما فرض علينا عاشوراء فكنا نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم، فإذا بكى أحدهم أعطيناه اللعبة من العهن، فكنا اذهبوا إلى المسجد حتى يؤذن. اللعبة دي أكيد عبارة عن أشياء، صح الكلام كده؟ والأشياء دي عبارة عن أموال، ما عرض، ما احنا اشترينا الحاجات دي بفلوس، صح الكلام؟ فأعطيتها لمين؟ للأولاد، صح الكلام؟ يبقى كان في لعب لمين؟ للأطفال، فهم الكلام كده؟ يبقى أنا هنا حينما أشتريها لكن بشيء معقول لا أتعدى فيه ولا أبخس منه كي أعطيها مين؟ للولد. يبقى أنت حتى وإنت بتجيب عندك نصوص شرعية. شفت بقى الكلام بقى لما تكون مبنية على أصول؟ هي دي بدعة ولا مش بدعة؟ تعال نتكلم نشوف الزينة ومش عارف إيه، طب دي بدعة، خرجنا لحد البدعة، طب تعال نكون في الدنيا دي حرام ولا مش حرام؟ لما تفهم أصول البدعة وأصول الفقه، أصول فهم العلم، هتعرف تضع الأمور إيه؟ عارف كده زي ما بترص الدولاب عندك؟ تحط مش عارف إيه هنا وتحط إيه هنا وتحط إيه هنا؟ علم الأصول يرتب لك ذهنك بدون الإيه؟ الفوضى اللي إحنا عايشين فيها. يبقى أنت ما أطلقت الإباحة وما أطلقت الحرمة، صح الكلام؟ لا، مفهوم الكلام كده؟ يبقى أنت ما أطلقت الإباحة وما أطلقت الحرمة، خلاص كده؟ عايز تقول ايه؟ ماشي عدها لك مباح لغير. يبقى احنا كده فهمنا. طيب المقاصد والوسائل، وان البدع انما تكون في الدين لا تكون من أمور الدنيا، وأما أمور الدنيا فينظر فيها هل هي وسيلة لأمر المحرم أم هي وسيلة لواجب أم هي كذا وكذا، مفهوم الكلام؟ طيب لما تفهم دي، ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما كان على عهد أصحابه، هذه النقطة التي تليها، وما كان عليها عهد أصحابه من فعل أو ترك، من فعل أو ترك، جرى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه على هذا الفعل المعين، خلاص كده؟ ثم بعد ذلك أنت بعدهم تريد أن تغير ذاك الشيء. طيب ذاك الشيء الذي أنت تريد أن تغيره هل هو من الدين؟ الجواب نعم هو من الدين. لما تحتج بأي شيء بأنه مصلحة أو بأنه أو بأنه، احتج كما شئت، مفهوم؟ هل حجتك هذه فهمها النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يفهمها؟ فهمها الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار أم لم يفهموها؟ فإذا قلت لم يفهموها ده سب فيهم كلهم، وإذا قلت فهموها وما عملوها يبقى أنت بتعد عليهم. يعني مثلا لما بتيجي تقول زكاة الفطر بقوة وبصوت عالي مال بدعة، بدعة، لأن أنت لو قلت بأن زكاة الفطر مال ليست ببدعة يبقى أنت إيه تعريف البدعة عندك؟ خليكم مثلا إيه مش معايا في القول ده، كلكم خليكم مش معايا فيه. لو أنت مش هتقول إنها بدعة ممكن تعرف لي إيه البدعة؟ ها يلا ردوا عليه، حد يرد عليه فيكم موافق أو مخالف؟ إيه تعريف البدعة عندك؟ وأي تعريف عندك على البدعة هسقط لك ده عليها. ما هو يا إما تقول ما فيش حاجة اسمها بدعة، يا إما نتقول في حاجة اسمها بدعة. أقول لك في حاجة اسمها بدعة، طب عرفها لي. كتفتك أهو، بيقول كتفتني، ما أنت مش هتلاقي لها حاجة. ما هو يا إما تقول إن في بدعة، يا إما تقول ما فيش بدعة، يا إما تقول في بدعة أقول لك طب عرف لي إيه هي البدعة. هتقول لي مثلا تعريف الشافعي أسهل تعريف، كل ما لم يكن على عهد النبي وأصحابه، صح كلام؟ أقول لك زكاة الفطر مال كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه مع وجود المال. قل لي أي تعريف للبدعة وأنا معك فيه. لو ما قلت زكاة الفطر مال بدعة يبقى ما عندكش، يبقى ما فيش حاجة اسمها بدعة. ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عشان كده بقول لك زكاة الفطر مال بدعة بالكتاب والسنة وبكلام الصحابة. وآتوا الزكاة كيف أزكي، انظر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، خرجها طعام، انظر للصحابة خرجوها طعام، للتابعين خرجوها طعام، صح كده الكلام؟ خليك معايا بقى. يبقى زكاة الفطر المال دي بدعة. لو جي واحد قال أولا طب ما هدي من المصلحة، أقول لك ده خد بالك من كلامك، لأن كلمتك من مصلحة معنى ذلك أن الشرع قصر في مصلحة، الشرع قصر فيه، وده فيه حبوط عملك، حبوط عملك. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أن تقول ما لم يقل وتفعل ما لم يفعل وتعتقد ما لم يعتقد، هو ده التقديم بين يدي الله ورسوله. لذلك مثلا حتى في الرؤى، يعني لو واحد شاف نفسه مثلا بيصلي إمام بالنبي عليه الصلاة والسلام أقول له أنت مبتدع، أقول له أنت مبتدع، ده تفسير الرؤية، لأنك متقدم بين، وخير تفسير الرؤى ما كان من أمر القرآن ومن أمر السنة، أنت متقدم عن النبي عليه الصلاة. يقول له تقدم يا رسول الله، فهو راح متقدم على النبي عليه الصلاة والنبي يصلي. أنت لو سمعت كده يبقى إيه؟ هذا ده بيصلي أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ده إيه لما خلوه بقى إيه خاتم الأنبياء مثلا، مفهوم هذا؟ لا ده أنت حكمك إيه؟ ده أنت كده خارج عن الشرع، إما بقى خارج بكفر، خارج ببدعة، خارج بفسق، المهم إن أنت مش تخرج عن الحاجات دي. فهمت الكلام كده؟ طيب يبقى يقول لك مصلحة، يبقى أنت خلاص عرفت، لازم تراجع، لازم تراجع منظومة أصول الفقه اللي بنشرحها في شبرا، لازم هتسمع فيها أمور ما درسناها قبل ذلك، مسألة المصلحة وتعريفها وأقسامها وما هي في الشرع وما هي عند أهل العلم، كلام كبير جدا في هذه المسألة لازم تفهمها عشان تعرف تضبط مسألة المصلحة دي كويس. يبقى أي حاجة يقولها شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم عمل قاعدة جميلة جدا، قال وأيما مخالف للشريعة يحتج علينا بشيء فيقال له هذه الحجة هل فهمها النبي وأصحابه ولا لا، بس خلاص يحتج عليك بأي شيء هل هذه الحجة فهمها النبي وأصحابه أم لا، صح الكلام كده؟ يبقى هذه من ضابط أصول الإيه؟ أمور البدعة. خلاص بيقول فإن من الناس من يقول البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة وبدعة سيئة، صح الكلام كده؟ البدعة حسنة وبدعة سيئة. طب ليه جاب الكلام ده منين؟ قال لقول عمر نعمة البدعة هي وبأشياء أحدثت بعده صلى الله عليه وسلم وليست مكروهة للأدلة من الإجماع والقياس. وربما ضم إلى ذلك من لم، اسمع الكلمة، من لم يحكم أصول العلم. يبقى الذي يلج في الجهلات دي كلها الذي لم يحكم أصول العلم. ما عليه كثير من الناس من العادة، يقول لك الناس كلها بتعمل كده، الناس كلها، ما كل الناس بتعمل كده، كل الناس، الناس ليست حجة في الشرع. لما تدرس أصول العلم فعل الناس ليس بحجة في الشرع. وراجع آخر درس أو آخر درسين في النبذ في أصول الفقه لابن حزم، قال بمنزلة من إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه، حسبنا ما وجدنا عليه أبا. هذه الآية إنما ينزلها أهل العلم في جماعة التقليد، جماعة التقليد. أنا أبويا كان بيخرج زكاة الفطر مال، وعمي بيخرجها مال، وجدي بيخرجها مال، ومش عارف الشيخ فلاني قال لي بيخرجها مال، والبلد كلها بتخرجها مال، أنا أخرجهم طعام؟ يبقى أنا كده خارج عن الجماعة، ومن شذ شذ في النار. مفهوم الكلام؟ إيه تعريف الشذوذ؟ الشذوذ هو كل من خرج عن ما كان عليه النبي وأصحابه ولو كانوا أهل الأرض جميعا. البدعة تنقسم إلى قسمين، فيقول لك في بدعة حسنة وفي بدعة وفي بدعة سيئة. طيب أولا الجواب عن هذه المسألة، شبهة بدعة حسنة وبدعة سيئة، الجواب عن هذا، أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. يبقى التقسيم ده، التقسيم هذا يناقض قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. اثنين، كتبت حاجة؟ ما كتبتش حاجة. قول عبد الله بن عمر كما خرجه الإمام اللالكائي رحمة الله عليه في اعتقاد أهل السنة، قال كل بدعة ضلالة. يبقى دي قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأدي قول عبد الله بن عمر لا يعلم له مخالف من الصحابة. أدي اثنين. ثلاثة، قولك بأن هناك بدعة حسنة، كلمة حسنة وكلمة سيئة. الجواب الثالث، كلمة حسنة وسيئة، من أين يعلم الاستحسان ومن أين يعلم أن هذا سيء؟ خليك معايا بس كويس، خليك معايا دلوقتي. أنا عشان أعرف إن ده حسن وده سيء أعرفه منين؟ خد بالك أنا لسه ما جاوبتش على حاجة، أعرف إن ده حسن وده سيء. كونك تقول لي ده حسن أقول لك والله ده سيء عندي، أو تقول لي ده سيء أقول لك والله ده حسن عندي. ورأيك ليس حجة على رأيي، ورأيي ليس حجة على رأيك. يبقى احنا كده ستتفرق الكلمة ويتفرق الدين بين الناس، لأن عقلك مش أحسن من عقل فلان، وعقلي مش أحسن من عقلك، ولا عقلك أحسن من عقله، صح كده؟ يبقى أنت اللي شايفه حسن أنا أشوفه سيء، واللي شايفه سيء ده هيشوفه حسن، واللي احنا اتنين شايفينه سيء وحسن ممكن واحد تاني مختلف فيه. يبقى معنى ذلك أن الدين تمزق وتفرق بين الناس. يبقى لابد هنا المرجع إلى معصوم، صح كلام كده؟ كلام عقلي هو منطقي كما يقول الإمام أحمد. يبقى لابد للرجوع إلى معرفة الحسن والسيء إلى معصوم، لأن أنا مش معصوم ولا أنت معصوم. فإذا كنت أنا الغير معصوم، إذا رأيي غير معصوم، وفهمي غير معصوم، كمثلك أنت، صح الكلام كده؟ كلام منطقي جدا هو، وكلام عقلي جدا. يبقى لازم نرجع إلى معصوم. فهل تتفق معي أن الكتاب والسنة الصحيحة معصومة ولا لا؟ لو قلت لا يبقى احنا كده بنتكلم في مسألة تانية، ان ده راجل واحد كافر، بنتكلم بقى ما بتؤمنش بالقرآن ليه او ما بتؤمنش بالسنة ليه. يبقى احنا دخلنا في قصة تانية، بتؤمن بالقرآن والسنة انهم معصومة، خلاص يبقى نرجع له. يبقى انت اتفقت معايا خلاص، صح كده كلام؟ يبقى عشان تعرف ان فين الحسن وفين السيئة لازم اعرف من الشرع. يبقى التقسيم بدع حسن وبدع سيئة باطل عقلا وشرعا، صح كده؟ باطل عقلا وشرعا. عقلا كما ذكرنا، لان انت عقلك مش احسن من عقل، ورأيك مش احسن من رأي، فانا شايف دي سيئة انت شايفها حسن، انا شايف دي حسن انت شايفها سيئة، خلاص. طب وبعدين هيفضل بقى كده نلت ونعجل للصبح؟ يبقى لازم نرجع لإيه؟ لمعصوم. يبقى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ليه؟ لأنه معصوم، صح كده الكلام؟ وما ينطق عن الهوى. يبقى ده الجواب التالت في تقسيم البدعة حسن وبدعة بدعة سيئة أنها باطلة شرعا وإيه؟ وعقلا. طب أنت جبت الكلام ده منين؟ قال لك عمر. مش عمر بيقول نعمة البدعة هي؟ طب جبت الكلام ده منين؟ قال لك في صحيح الإمام البخاري أن عمر دخل فوجد الناس يصلون فرادا في رمضان، واحد بيصلي معاه اثنين وواحد بيصلي وراه ثلاثة وواحد بيصلي وراه أربعة، قال هل جمعناهم على إمام واحد؟ فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الدارمي، ده يصلي يوم وده يصلي يوم. فلما دخل فرآهم يصلون جماعة، فقال نعمة البدعة هي. خد بالك دي اللي بيحتج بها مين؟ جميع الفرق. نعمة البدعة، قال لك اهو عمر عمل حاجة وقال عنها بدعة، بل أثنى عليها قال نعمة البدعة هي. خلاص كده كويس جدا. الجواب على ذلك، هل عمر له سنة؟ ها، هل عمر له سنة؟ الجواب عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، صح كده؟ يبقى سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد نص من النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر له سنة، صح كده؟ هل تقيس أنت نفسك على عمر؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم سنة، هل قال أنت بقى ليك وجماعتك سنة؟ الجواب يبقى ما يصحش القياس بتاعك، صح كده كلام؟ ولا أنت ليك سنة زي عمر؟ ما ليكش سنة زي عمر، صح كده؟ كويس جدا. يبقى قياسك على عمر قياس إيه؟ قياس مع الفرق. خلاص؟ اتنين، عمر رضي الله عنه لما قال نعمة البدعة هي، هل عمر هو أول من جمع الصحابة على إمام واحد؟ الجواب لا. أمال مين اللي جمعهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح الإمام مسلم حديث جابر ومن حديث عائشة، أول من جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام على إمام واحد وصلى بهم أربع أو خمس ليالي على خلاف الرواية. ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يخرج إليهم قال إني خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم. يبقى المانع من صلاة الليل جماعة خشيت أن تفرض، كويس، بموت النبي عليه الصلاة والسلام يا محمود معايا، بموت النبي عليه الصلاة والسلام أمنا فرضيتها؟ ها، أمنا فرضيتها خلاص، لأن ما فيش وحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أمنا فرضيتها، صح كده؟ لذلك عمر لما قال نعمة البدعة، البدعة هي النشأة والإحياء، إما أن تكون على غير مثال سابق بديع السماوات والأرض، وإما أن تكون لها أصل وهو أحياها، لها أصل وهو أحياها. زي مثلا إيه؟ الصحابي الذي حديث جابر حينما دخل أقوام مجتاب النمار ودمهم مقطع وجعانين، فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن لهم، فقام أحد الصحابة فأتى بطعام وبشراب وهو إلى آخره ووضعه في قميصه حتى كاد ألا يحمله، بل ما استطاع أن يحمله فسقط، ما قدرش وقع منه، فوضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتتابع عليه الصحابة، قال من سن في الإسلام سنة حسنة. خليك معايا بقى هنا، من سن في الإسلام سنة حسنة، السنة هنا بمعنى الطريق. هل الصحابي أول من ابتدع وأنشأ الصدقة؟ الصدقة موجودة لكنه أحياها في هذا الموطن، فتتابع عليه الصحابة. أنت دخلت مكان بلد بدأت تعلم الناس فيهم السنة وإلى آخره، والناس بدأت تقرأ وبدأت تتعلم، فأنت أحييت من درس من العلم، لكن هل أنت اللي أنشأت العلم ده؟ لا، ده موجود لكنك أحييته. هو ده من سن في الإسلام سنة حسنة، صح كده؟ في بدعة وماتت يجي واحد برضو إيه؟ يحييها. يبقى هو ده برضو من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمله. يبقى من سن في الإسلام سنة حسنة هي أصلا من الشرع، من الإسلام، موجودة ولكنه إيه؟ أحياها، بدليل أن الصحابي نفسه. ما خد بالك، هنرجع برضو لمسألة العبرة بخصوص سبب وعموم اللفظ. من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، العبرة هنا بعموم اللفظ ولا بخصوص سبب؟ اللي احتجوا بيها من أهل البدع احتجوا بعبرة بعموم اللفظ، قال لك إحنا كمان نعم. لكن لازم ليك لازم ليك لازم انك تقول العبرة بخصوص السبب، لان الصحابي لما اتى بالطعام وبالصدقة، لان الصدقة اصلا موجودة في الشرع وهو احياها، فتتابع عليه الصحابة، فكل صحابي قام بعد ذلك وجاب اكل وجاب شرب وجاب فلوس في ميزان من اول من فعل، مش اول من اخترع، ده هو اللي ايه احياها. يبقى شوف من سن في الاسلام سنة حسنة لازم انك تقول العبرة هنا بخصوص العلة بخصوص السبب، لا بعموم لا بعموم اللفظ. والجماعة الجهلة اللي انكروا التقسيم هنا يجاوبوا هنا ازاي؟ يجاوبوا هنا ازاي؟ ولا يجاوبوا ازاي ومن لم يحكم ما انزل الله فأولئك هم الكافرون؟ لو واحد من الخوارج قال لهم العبرة بعموم اللفظ، ما انت لازم بخصوص العلة التي بها جحد اليهود. فهمت كده الكلام؟ يبقى لازم تنظر. يبقى شوف لما قال ابن تيمية وتمامها بالجواب عما يعارضها عشان تفهم دي برضو اكثر، لازم ترجع للسنة التركية، لازم ترجع للسنة التركية عشان تفهم ايه معنى الترك، ايه معنى الترك، ودي اللي جاية بعدين. يبقى احنا كده فهمنا ايه معنى تقسيم السن البدعة الى بدعة حسنة وبدعة بدعة سيئة. فمن يقسم هذه المسألة من الجماعات هتقول لي بدعة، فيجي يقول لك ايه خلاص بدعة، بعد ما وقعت معاه اوقعت الحجة فيقول لك إيه ماشي بدعة، بس بدعة حسنة. يبقى احنا كده هنتكلم في مسألة تانية، ايه هي البدعة الحسنة؟ هتعرف منين ان دي حسنة ودي سيئة؟ خلاص كده الكلام. فيقول لك ايه المشكلة يعني، ما هي دي بدعة حسنة عشان توصلنا لشيء صحيح، وعمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة. يبقى انت عندك الجواب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة، ادي عندك الجواب برضه. ايه معنى سنة في الإسلام سنة حسنة؟ هل هو الذي اخترعها ام هي موجودة في الإسلام؟ وهو الذي دخلت امرأة مثلا في مكان ما واحيت النقاب، احيت سنة النقاب، هل النقاب ده من شرعها؟ لا، ولكنه كان مندرسا وهي احيته. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين، فبعث الله أن يردهم إلى أمر التوحيد. واضح الكلام؟ بقي عندنا من أصولها الترك. لما النبي عليه الصلاة والسلام ترك القيام وقال خشيت أن تفرض، يبقى تركها لإيه؟ تركها لعلة. ففعلها من؟ فعلها عمر. قل لي طب ما عملهاش أبو بكر ليه؟ مش حجة، وما كان عطاء ربك محظورا. أبو بكر رضي الله عنه جلس في الخلافة قد إيه؟ سنتين وثمان شهور أو ست شهور على الخلاف عند أصحاب السير، والسنتين دول شوف الغزوات اللي كان فيها أبو بكر رضي الله عنه، وكان عليها خالد بن الوليد، مفهوم؟ وما كان عطاء ربك محظورا، مش هي دي الحجة. ما تقوليش أبو بكر، بقول لك خلاص هي وقعت ولا لا؟ وقعت من عثمان يا سيدي، وقعت من عمر، وقعت من علي بن أبي طالب، المهم أنها وقعت، صح الكلام؟ هل هو أول من فعلها؟ لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام، صح الكلام كده؟ افهم بقى. طيب اثنين، وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة، خد بالك قلت لك قبل كده لما تيجي تقرأ الكلام لابن تيمية تقف معاه، بيقول وما أكثر ما يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة، ما قالش من أهل العلم، إنما قال من المنتسبين. من المنتسبين، كلمة المنتسبين ما تفهمهاش على فهمك أنت، وإنما تفهمها على فهم لغة الشرع. كلمة منتسبين من عند شيخ الإسلام ابن تيمية ليس من أهلها، وإنما يريد التشبه والانتساب بهم. فهمت؟ يعني مثلا يجي يقول لك إيه، ومن الأشاعرة المنتسبين لأهل السنة، فيجي واحد يقول لي بص اهو يقول أشاعرة من أهل السنة، راجل جاهل مش فاهم لغة أهل العلم، ما هو سماهم من الأشاعرة يا جاهل، فبيقول المنتسبين، ما هو دلوقتي من الأشاعرة يقول لك إحنا هم خلاص بقوا أهل سنة، لا ده كفاهم شرف أنهم عايزين ينتسبوا لأهل السنة، وده كاذب. أي واحد من أشاعرة أو أي واحد من أهل البدع من جماعات عموما يقول لك إحنا من أهل السنة، واحد ده شرف، صح الكلام ولا لا؟ يبقى معنى ذلك أنه يتبرأ ضمنيا مما هو فيه ويريد أن ينتسب إلى السنة. اثنين، قول له أنت أخرك فين؟ يعني ماشي ماشي، أنت من أهل السنة، أنت من أئمة السنة، أنت أخرك فين؟ أخري أبو الحسن الأشعري. يبقى أنت مش من السنة، بس خلاص أنت أخرك فين؟ يعني أنت أخرك مين؟ أبو الحسن الأشعري، خلاص كده؟ يبقى قبل أبو الحسن الأشعري ما كانش فيه اعتقادك، يبقى أنت على البدعة ولا السنة؟ واحد من جماعة التبليغ، أنت من أهل السنة؟ آه طبعا إحنا من السنة، كويس جدا، أخرك فين؟ محمد إلياس. طب قبل محمد إلياس ما كانش في حاجة اسمها جماعة التبليغ، يبقى أنت بدعة ولا سنة؟ بدعة، صح الكلام كده؟ كويس جدا. تعال الخوارج، جماعة الإخوان، أنت أخرك مين؟ إحنا من أهل السنة، أخرك فين؟ حسن البنا أو بعديه واحد كان. طب خلاص يبقى أنت أخرك ده، يبقى أنت نسبك مقطوع، صح الكلام ولا لا؟ نسبك إيه؟ مقطوع، مالك ده أخرك. أي جماعة ده آخرها. لكن شوف أنت لما بتيجي تحتج بتقول إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الصحابة فعلوا، تركوا، اعتقدوا كذا، قالوا، صح الكلام؟ لذلك ما يصح أبدا أن أحد يتكلم في البدعة من أهل البدعة، مش هيعرف، هيكسف نفسه ويحرج نفسه. لأن لما يجي يتكلم، طب عرف للبدعة، كل ما لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا كان عليه أصحاب الله. واحد من جماعة التبليغ قاعد وبيقول الكلمة دي شيخه، الله، هو احنا كنا العهد النبي وصحابه؟ صحيح والله، والراجل ده بيخرف. طب ما احنا اتباع محمد إلياس، هي الجماعة دي كانت موجودة على عهد النبي وصحابه، مش هيعرف يتكلم فيها، مش هيعرف، صح ولا لا؟ مش هيعرف. افهم بقى المسألة. يبقى ما يجي يقول لك المنتسبين إلى علم أو عبادة، هم ليسوا من أهل العلم، وإنما هم ينتسبون، وليس كل من انتسب صار من أهله، صح ولا لا؟ قال إلى علم أو عبادة بحجج، يبقى لهم حجج ليست من أصول العلم. وقد يبدي ذو العلم له مستند، خد بالك بقى، شوف ذو العلم، ألف الجماعة الأوائل منتسبين للعلم، صح كده كده؟ الثانية قال ذو العلم، يعني أصحاب وأهل العلم. في الأول قال إيه؟ المنتسبين إلى العلم. قال وقد يبدي، أي يظهر، ذو العلم له مستندا من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله لها وعمله بها ليس مستندا إلى ذلك، وإنما يذكرها دفعا لمن يناظره. الجماعة المنتسبين لما بيذكر له حجج، هو عارف كويس ان الحجة دي غير صحيح، لكنه دفعا وخلاص، يدافع لإيه؟ دفعا لمن يناظره. فيجي يقول له مثلا إيه؟ الجماعة دي مثلا جت منين؟ يقول لك ما هو النبي عليه الصلاة والسلام خرج معاذ وخرج أبو موسى الأشعري، مفهوم؟ يستند إلى إيه؟ إلى حجة، صح الكلام؟ الحجة دي نص ولا شبهة؟ شبهة. فبقول له طيب هو خرج مين؟ واحد معاذ أعلم أمته بالحلال والحرام، ومين؟ أبو موسى الأشعري، صح الكلام؟ اثنين، لما خرجهم قالوا إيه؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، صحيح الإمام مسلم؟ هل أنت لما بتخرج بتعلم عبادة الله وعدم الشرك؟ الجواب لا. فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم الصلاة، فإنهم أجابوك الزكاة، وما أجابوك الصيام، وإن أجابوك الحج، معنى ذلك أنهم عارفين أحكامها، صح الكلام؟ انتوا بقى في خروجكم كله بتعملوا كده؟ لا، يبقى النص حجة عليك، لكن هو بس بيقول عشان ايه؟ عشان يدفعك، صح الكلام؟ ودي اللي هتجيلنا من الجدال بالباطل، من الجدال بالباطل. ثالثا، قال والمجادلة المحمودة، يبقى في مجادلة محمودة وفي مجادلة حرام، حرام، بل إن الله عز وجل لحرمة الجدال بالباطل حرم الجدال بالباطل في الحج، بل جعله مبطل الحج. قال تعالى فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال أي الجدال بالباطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والجدال ينقسم إلى جدال بحق وإلى جدال بباطل. في حيثية الجدال عموما موجودة في الشرع، وجادلهم بالتي هي أحسن. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الجدال هنا إيه؟ موجود أسلوب من أساليب الدعوة، وهذه لها طرق، لكن من حيثيتها. لكن المقابل، قد تجادل أنت عن حرام، عن حرام. فقال الله عز وجل وجادلوا بالباطل. ها العلة العلة ليدحضوا به، ها ليدحضوا به الحق، أي ليبطلوا به الحق. العقوبة فأخذته فكيف كان عقاب. صح الكلام. إذن هذه المجادلة حرام، أن من يجادل لعلة أن يبطل ويضحد الإيه؟ ويضحد الحق، أي ينهي الحق. يبقى الجدال هنا عندنا قسمان، فليس هو ممنوع على الإطلاق، وليس هو مباح على الإطلاق. قال إيه؟ إذا كان بحق. يعني مثلا أنا بتكلم مع واحد على إن مثلا المبيت بمزدلفة واجب، خلاص كده، وهو بيقول لي لا مش بواجب ده مستحب، يبقى احنا كده دخلنا في ايه؟ في جدال. مفهوم؟ فأنا بقول له والله النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، يبقى ده كل فعل من أفعال الحج يندرج تحت الواجب ده، صح كده؟ يبقى حكم المزدلفة المبيت فيها ايه؟ واجب. مش هقول لك ركن زي ما ابن القيم بيقول، لكنه واجب. إذا تركته متعمدا بطل حجك، صح الكلام. فيقول لا مش واجب ده، في كذا وفلان قال كذا وفلان قال مش عارف ايه، والله يعلم أنه يريد دفع فقط المناظرة. ده جدال بالايه؟ ده جدال بالباطل. فمنك أنت محمود ومنه هو مذموم، جدال بالباطل. واضح الكلام كده؟ لذلك إذا وصل الجدال إلى الباطل ينتقل إلى الخصومة، بل هم قوم خصمون، ينتقل إلى الإيه؟ إلى الخصومة والمماراة. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم بيت في ربض الجنة في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق. بينت لك خلاص، هتقعد أنت بقى إيه؟ ها تجادل وتقعد ترغي بقى وتتكلم كتير ومش عارف ايه، وفلان قال وفلان عاد وفلان زاد ومش عارف ايه، والقصه الفارغه دي. انا قلت لك كلمه واحده، هل كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه زي ما بنتكلم كده؟ طب المقصد ده بلغ الوسيله ولا ما بلغش؟ اصل فلان عاد اصل ما عندكش جواب. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خلاص كما قال الامام مالك اظهر السنه ولا يضرك، عشان ما توصلش للايه؟ للمماراه، الى الخصومه. خلاص انا بينت ما عندك حجه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لان الجدال انما لابد له من شرط اقامه الحجج. يعني انا بقول لك مثلا هل كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، فبتقول لي ده مروي من طريق الامام البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام فعل. يبقى احنا كده بنتكلم في ايه؟ في نصوص. بتصلي مثلا وليكن بنصلي، واحد عايز يصلي الضحى جماعه خلاص، او عايز يصلي كذا جماعه في السنه، اقول لك طيب ما هو النبي عليه الصلاه والسلام ما فعل هذا. فيجي يقول لي خد بالك لسه النبي عليه الصلاه والسلام قال صلاه الجماعه افضل من صلاه الفز. اقول لك هنا الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف، فهو بدعه، لان النبي هو الذي قال هذا الكلام، هو نفسه لم يفعل ما تفعله، يبقى فعلك غير مراد لعمومه، لعموم النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى هنا في مدارك وفي كلام، اصل فلان قال وفلان عاد وفلان زاد. هنا ندخل في الايه؟ في المماراه. قال والمجادله المحموده انما هي ابداء المدارك التي هي مستند الاقوال. اسمع الكلام عشان تريح نفسك، ايه معنى المجادله بالحق؟ إنما هي إبداء يعني إظهار، تخرج ما عندك. المدارك التي هي مستند الأقوال والأعمال، خد بالك ما قالش الأقوال والأعمال، قال مستند القول ومستند العمل. يعني أنت بتقول قول، أنت بتعمل عمل، لابد للقول والعمل من مستند. المستند يعني الذي تستند إليه وهو الدليل وهي النصوص الشرعية، صح الكلام كده؟ وأما إظهار غير ذلك فنوع من النفاق. إظهار غير ذلك يعني بقول لك زكاة الفطر مال بدعة، تقول لي أصل مش عارف مفتي فلان قال، أصل الشيخ فلان قال، يبقى أنت كده بتدفع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفعل النبي وفعل أصحابه الذي نحن متعبدون بهم بقول فلان وفلان قال، صح كده؟ ما عندك مستندات، يبقى أنت بتقر بنفسك إن ما عندك مستندات، يبقى ده نوع من إيه؟ نوع من النفاق. أنت بتقر إن ما عندك مستند. خد بالك، لو جاء إنسان أنا بقول مثلا زكاة الفطر مال بدعة، فبيقول لكنها مصلحة الكذا، معنى ذلك أنك بتقر ضمنيا أن كلامي صح، لكنك أعرضت عن رد عن كلامي إلى شيء آخر. واضح الكلام كده؟ ما هو أنت ما ردتش على كلامي، لكن أنت أعرضت لشيء آخر، صح كده؟ والأصل عند الجدال قسمان، واحد عرض كلام الخصم، نقل كلام الخصم، تكذبش عليه. بتكذب عليه ليه؟ يعني انت بتكذب علينا ليه؟ ما هو معنى انك تكذب عليا معنى انت مفضوح ضعيف، صح الكلام كده؟ هذه فضيحة، انت معنى ذلك انك ضعيف. يبقى اولا اظهار الكلام للخصم، اثنين الرد على هذا الكلام، ثلاثة اظهار وابداء المدارك وادلتك. يبقى شوف ثلاث امور اهو، اظهار الكلام الخصم، اثنين الرد على الكلام، ثلاثة ظهور الايه؟ ظهور ما عندك. الكلام الان اللي بيحدث مثلا في الجدالات الطويلة العريضة، فلان قال وفلان عاد وفلان زاد وفلان، الاصل انك تضع الكلام على اصول احنا متفقين عليها. هو انت بتتفق معايا على كذا الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، ولا ما بتتفقش معايا؟ ما بتتفقش معايا يبقى نتكلم الاول في كذا وكذا وكذا، بعد كده نتكلم في كذا. يعني مثلا بعض الملاحده جالي في البيت فبيكلمني فبيقول لي اصل ازاي مثلا بيكون في مرض، يعني انت بتقول مثلا في اله، ما هو في ناس بتمرض وفي ناس فقيره. قلت له لا، اولا انت بتؤمن بوجود اله، لكن الاشكال عندك في افعال الاله، يبقى نتكلم في الافعال. ولا انت لا تؤمن بوجود اله، يبقى نتكلم في وجود الإله. ما هو معنى ان انت تقول اصل في فقر وفي مرض، معنى ذلك انك بتقر بوجوده، لكن في عندك اشكالات في ايه؟ في الافعال. يبقى نتكلم في الافعال، صح كده كلام؟ لكن انت اصلا بتقول ايه؟ غير موجود. واضح الكلام كده؟ بقول له خد اشرب الكوباية دي، تظن ان ما في حد فعلها؟ يقول لي لا طبعا. اقول له يعني انت تؤمن ان في هناك من فعلها وصنعها وابدعها هكذا، ولا تؤمن بالسماء التي تراها والبحر والجبال التي تراهم، وان هناك ليس هناك من ابدعها وهي اعظم من ذلك؟ ده شيء يناقض اصول العقل. مش فطرة، هو مش هيفهم يعني ايه فطرة، هو دارس فلسفة، فأنا بكلمه بالأصول العقلية اللي هي بداهيات الأصول العقلية عند الفلاسفة، اللي هي الكل أكثر من الجزء، العدد الأكثر. يعني مثلا ابنك بتقول له خد جنيه ولا تاخد 20 جنيه، هياخد 20 جنيه، صح كده؟ يبقى هو إيه من الأصول والمسلمات العقلية إن الأكثر ها يعني 20 أكثر من الواحد، صح كده كلام ولا لا؟ دي مسلمات عقلية، اللي هي بديهيات العقلية، اللي هي انت ممكن تسميها فطرة ده من جهتك انت كمسلم. مفهوم الكلام كده؟ يبقى انت لازم عند اي جدال بتعمل ايه؟ بتضع اسس. خلاص كده؟ اما يجي مثلا جماعة من النصارى، كان في واحد شماس بيكلمني، فبقول له انت شماس في انهي كنيسة؟ يعني الكنيسة الكاثوليكية ولا الكنيسة الأرثوذكسية ولا البروتستانتية؟ لأن كل دي ليه شيء وليه كلام وليه كتاب، مفهوم؟ ما أنا عشان أكلمك مثلا لو أنت كاثوليكي مش أكلمك من كتاب الارثوذكس مثلا، لان الكاثوليك بيزيدوا على الارثوذكس 7 اصفار، 7 كتب. الارثوذكس لا يؤمنوا بال7 كتب دول، قال يعني هم واقفين على النص، يقول لك احنا لا نؤمن بال7 كتب دول، بال7 اصفار دول، ما نؤمنش بيهم اللي بيقول بيها الكاثوليك. الكاثوليك دي جت منين؟ الارثوذكس دي كانت فين؟ والبروتستانت دي جت منين؟ ومش عارف ايه، والاناجيل والكلام ده كله جه منين؟ ان شاء الله هنعمل لها دوره باذن الله، هي محتاجه دورتين نلخص فيهم القصه دي كلها، اللي هو قانون الابطال او نقد قانون الايمان عند النصارى، ودي محتاجه بقى ايه نجيب القانون الايمان ده نفسه، اللي هو نؤمن بأب واحد ضابط للكل، إله من إله، ونؤمن بيسوع المسيح إله من إله، مخلوق مولود غير مخلوق، ونؤمن بالروح القدس. القصة القانون ده جه منين؟ يعني اتكتب كده وصاغ منين؟ القانون ده اللي عليه النصارى دلوقتي اتصاغ على 500-600 سنة. يعني الأول كان في جزء، بعد كده كان في جزء، بعد كده جزء ثالث. جم امتى وفي أنهي مجامع والقصص دي كلها، دي محتاجة مننا إن شاء الله نقد قانون الإيمان عند النصارى، بعد كده نقد قانون الإيمان بأناجيل النصارى، جت إمتى وتكلموا فيها إمتى ومش عارف إيه والقصص دي كلها. أصول المسألة دي محتاجينها، لأن إحنا دلوقتي أنا سمعت واحد بيتكلم فبيقولي، فواحد بيقول له يعني أصل الموضوع ده ممكن يتغير فيه، يعني هو مش قرآن يعني، فالتاني بيقول له يعني ولا إنجيل، قال يعني مش قرآن، فهو من القرآن خلاص، فالتاني يقول له يعني ولا إنجيل، يعني ولا الإنجيل إيه زيه يعني مش متغير، يعني مش متغير. نسأل الله السلامة والعافية، مفهوم؟ فانت عند الجدال انما يتكلم في ايه؟ في الاصول الاول التي تتفق انت وهو عليها. فالجدال قسمان، قد يكون محمود وقد يكون مذموم. واضح الكلام؟ طيب، بيقول شيخ الاسلام رحمه الله عليه رحمه واسعه، قال رابعا: وقد يغفر له لأجل تأويل إذا كان مجتهدا الاجتهاد. اسمع الكلام اللي جاي ده، قد يغفر له لأجل تأويل إذا كان مجتهدا، بس ما وقفش ابن تيمية عند كده، ما هي واحد يقول لك أنا ده اجتهاد، لكن الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ. معنى كده أن في اجتهاد لا يعفى، صح؟ يبقى يعني كده ان في اجتهاد انت مأمور به فقد يعفى عنك، وفي اجتهاد انت غير مأمور به. يعني مثلا دلوقتي في النصوص الشرعية وفي كتب المعتقد الى الان يصنف ولا يجوز الخروج على الحاكم عدلا كان ام ظالما، صح الكلام كده؟ كويس. يجي واحد يقول والله اصلا اجتهدت ولقيت مثلا مش عارف ايه ويجوز الخروج عليه، يبقى انا اجتهدت، او الشيخ الفلان اجتهد، اقول لك ده اجتهاد انت تقسم عليه، لان اجتهاد غير معفي عنه، لان النصوص والاجماعات على ذلك، على عدم الجواز. انت بقى بتجتهد لو صح الكلام، انت تجتهد لدفع الحق لا لبحث عن حق، لانه موجود. لكن لما يجي مثلا الامام مالك يتكلم في مساله، فيجي مثلا يقول لك ايه الحكم في المساله الفلانيه كذا، وقال النبي عليه الصلاه والسلام، ويسك بالاسناد بتاعه، خلاص كده كلام. فيجي مثلا الامام احمد يقول لا هذا الكلام عام، يبقى نص عام. فيجي يقول لا هذا الكلام عام وعندي دليل التخصيص. فالامام مالك ما وجد دليل التخصيص، صح الكلام، لكن عنده دليل العموم. وانت عندك لو عندك دليل عموم وما تعرفش الخاص، الاصل انك بتعمل بيه، وما شهدنا الا بما علمنا، صح الكلام ولا لا؟ لذلك هنا النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اجتهد فاصاب فله اجران: اجر الاجتهاد اللي هو بذل الوسع والنظر في النصوص والى اخره، واجر الوقوع على الحق. ومن اجتهد فاخطا فله اجر. الأجر ليس على الخطأ، لأن الخطأ لا أجر فيه، وإنما الأجر لنيته الحسنة التي اجتهد على إثرها. مش بيجتهد لدفع النصوص، ده بيجتهد لإيه؟ لإثبات النص والحق. لذلك لما يجي مثلا واحد زي الإمام مالك قال الحديث ده عام، والإمام أحمد قال الحديث ده خاص، يبقى يخصص العام. أنت من المالكية، أنت من المالكية، فتقول لي أنا متبع مالك، أقول لك أنت قاسم، مالك غير قاسم. قال طب ليه؟ أقول لك لأن مالك ما كان يعرف نص الخصوص، لكن أنت عندك نص الخصوص. ما تقوليش أحتج بكلام مالك لأن أنت كده قاسم. صح الكلام كده؟ افهم بقى المسألة دي. فتقول لي أصلنا مالكي، أصلنا شافعي، أصلنا حنفي، أصلنا حنبلي، أصلنا مش عارف إيه. كل هذا الكلام إذا كان سيعارض به النصوص الشرعية بدعة وحرام، ده تحزم، دعوها فإنها منتنة. فهمت؟ يبقى إيه الفرق بين أن الشافعي قد عفي عنه في مسألة أخطأ فيها، وإيه الفرق بينك أن تتبع الشافعي في نفس المسألة وأنت تأسم عليها؟ الفرق أن الشافعي ما وصله أو عنده العام، لكن ما وصله الخاص. يعني مثلا احنا عملنا الرسالة ووزعناها، مش عارف جبتوها بتاعت ابن حزم. كل أي إنسان بيحتج بالغناء يقول لك قال ابن حزم، قال ابن حزم، قال ابن حزم. صح الكلام كده؟ فلما يجي هؤلاء وما عندهمش حد يقولوا إلا ابن حزم، طيب ابن حزم رحمة الله عليه واحد في المحلة قال ولو أعلم حديثا صحيحا مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنت أول من يقول به. صح كده كلام؟ بيقول لو إيه؟ يبقى ابن حزم علق الحكم على علمه. صح كلام كده؟ يبقى هل النصوص والأسانيد صحت؟ راجع غسل لفن لابن القيم وابن حجر رحمة الله عليه في التغليق، تغليق التعليق لابن حجر المعلقات للإمام البخاري، عمل لها تغليقات في ثلاث مجلدات وذكر الأسانيد كلها، وابن القيم أشبع فيها كلام وذكر النصوص الصحيحة. يبقى ابن حزم تنسب لي حرمة الأغاني ولا جوازها؟ حرمة الأغاني، لأنه علق، علق على صحتها. صح كده كلام؟ ابن حزم نفسه في رسائله، في رسائله قال ويحرم سماع أغني أغاني امرأة أجنبية، يحرم سماع الأغاني من امرأة إيه؟ أجنبية. ويحرم سماع الأغاني الداعية للفسوق. الله، أنت لو حكمت كلام ابن حزم على الأغاني الموجودة دلوقتي هتلاقي ابن حزم يحرم الأغاني. صح الكلام؟ لذلك دي طريقة العلماء. ابن حجر في فتح الباري قال عن كتاب، الكتاب ده مش موجود، بيقول إيه عن كلام كلام للشافعي، قال والصحيح أن هذا المذهب ينبغي أن يدخل في مذهب الشافعي، وحاجة تانية وهذا الكلام ينبغي أن يخرج من مذهب الشافعي. ليه؟ بيقول فيه كلام، الكلام ده ما ينفعش يدخل مذهب الشافعي، يخرج منه، والكلام ده الحكم ده يدخل مذهب الشافعي. قال لأن الشافعي علق الحكم على حديث، علق الحكم على حديث وقد صح الحديث، يبقى ده كلام مين؟ كلام الشافعي، لأنه علقه على صحة الحديث. يعني مثلا عند الإمام الحاكم، الحاكم كان شافعي، الحاكم لما ساق بإسناد إلى حديث عبد الله بن مسعود، معايا يا أحمد، حديث عبد الله بن مسعود، جاء قوم إلى ابن مسعود قالوا نريد أن نسألك في مسألة، قعد يوديهم ويجيبهم، اسألوا غيري، شوفوا حد غيري، الكلام ده. قالوا من نسأل؟ فقال سألوا، فقالوا امرأة عقد عليها رجل وتوفي ولم يفرض لها مهرا، جوزها عقد عليها ما دخلش بيها، صح كده، ومات وما فرض لهاش مهر، لم يفرض لها مهرا. فقال أقول لها الميراث لأنها زوجة، صح كده، وعليها العدة، لها مهر مثلها وعليها العدة، لها مهر مثلها ليه؟ لأنها زوجة، صح كده كلام؟ اتنين عليها العدة ليه؟ لأنها زوجة، أربعة أشهر، وعشر. الشافعي لما سئل عن المسألة دي هل لها مهر ولا ملهاش مهر، ما هو لم يفرض لها مهرا، فقال إن صح حديث الربيع، اللي هو الحديث ده بقى، لأن ابن مسعود لما قال الكلام ده قام رجل من أشجع، من قبيلة اسمها أشجع كده زي عيلتك كده، فقال إيه؟ أشهد بالله أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في نفس مسألتك عن بروع بنت واشك، امرأة اسمها بروع، فأفتى بمثل ما تقول. قال عبد الله بن مسعود: فما فرحت بعد الإسلام بأن وافق فتواي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المشرب واحد. خلاص، الشافعي هنا علق المكلام على ايه؟ على ظاهر الحديث. الحاكم قال ايه بقى؟ قال: ولو كنت عند الشافعي لقلت له صح الحديث فكل به. دي بقى علم تاني اسمه تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول، صح كده؟ يبقى ينفع تنسب لابن حزم مذهب الأغاني؟ الجواب لا، ما ينفعش تنسب لمذهب الأغاني، لأنه علق الكلام كما هو قال بنفسه، كما هو قال بنفسه. لذلك بعض الناس أي كلام يتقال وخلاص، يقول لك ابن حزم بيحل الغناء، حل الغناء فين؟ حل الغناء ده يبقى كده أحل ما حرم الله، يبقى تكفره بقى خلاص. أحله فين؟ أحله فين؟ بقول له كده أحله فين؟ وشيخ كبير وبقول له أحله فين؟ أنا مش فاهم حاجة، ممكن تقول لي أحله فين؟ أحله في كتبه. فين؟ فين كتبه؟ هو ابن حزم ليه كم كتاب؟ طب كتب المطبوعة إيه؟ طب هو قال الكلام ده فين؟ فاهمني؟ فواحد تاني جنبه قال له ده بيقول في ده في المحلى، قلت له فين في المحلى؟ في أنهي كتاب في المحلى؟ هو المحلى ده أصلا إيه؟ يعني هو كان كتاب لابن حزم أصل، ولا إيه تاريخ كتاب المحلى ده؟ تعرف تاريخه؟ مفهوم؟ ولا عارفين حاجة، لكن اسمها إيه؟ ميراث الجهل وميراث العداوة. في حاجة اسمها إرث العداوة وإرث الجهل، إنك مش فاهم حاجة عن القائل لكن أنت ورثت الكلام. يعني ممكن واحد مثلا يورث عداوة، يعني هو يكبر يعادي فلان، هو بيعادي ليه؟ ما يعرفش يعادي ليه، لكن هو ورث كده، هو ورث ان دي عداوة، ان ابويا وعمي وخالي وجدي بيعادوا دول، فانا ورثت ميراث العداوة دي. فهمت كده؟ طيب كتاب المحلى ده اصلا يعني لابن حزم هو ده اصل الكتاب، ولا كان في كتاب تاني لابن حزم وهو اختصر فيه الكتاب؟ ما هو المحلى كده، هو مش عارف حاجة، هو ورث الايه؟ ورث العداوة والكلام وخلاص، مش فاهم حاجة، لأن كتاب المحلى ده أصلا لابن حزم اللي هو في 11 مجلد الآن، ده أصل كتاب اسمه الإيصال لابن حزم، اسمه الإيصال. كتاب المحلى ده أنا قرأته لابن حزم 6 مرات، 6 مرات، أقول لك موضع الكلام بتاعه فين. كتاب الإيصال لابن حزم كان كتاب كبير، هو نفسه قال كده في مقدمة الكتاب، كان كتاب كبير، فأراد أن يلخصه، قال ألخصه للعوام ولمبتدئ العلم، اللي هو في 11 مجلد، في 11 مجلد يا مؤمن، لمين؟ للعوام زينا ومبتدئ العلم. أما الإيصال ده كان عامل إزاي؟ ابن حزم رحمة الله عليه لم يكمل المحلى، في آخر مجلد، في نص المجلد ابن حزم مات. ابنه أبو رافع، تعرف أن ابن حزم اللي اسمه رافع؟ ها؟ ما يعرفش. ابنه أبو رافع راح واخد الجزء من الإيصال، راح كمل بيه الجزء الثاني من المحل اللي هو نصف الجزء الأخير من المحل، راح مكمله. أنت لا عارف الكتاب، ولا عارف قال إيه، ولا عارف قال فين، ولا عارف، ما تعرفش حاجة. فهمت؟ يبقى المسألة أن أنت لا تورث، لا ترث إيه؟ لا ترث كلام، والأصل أنك ترجع إلى أصل الكلام، ماذا قال؟ ذلك ابن تيمية يقول لك إذا تعارض ابن حزم مع الأئمة والمسألة بها نص، لكان الراجح في صفه، لكان الراجح في صف، لأنها إيه؟ نص، فيها نص الشاهد. خامسا، وإن كان المقتضي له قائما، يبقى فهمنا إيه معنى الاجتهاد، فلان اجتهد، يبقى الاجتهاد إما أن يكون اجتهاد صاحبه آثم لا يعفى، وإما أن يكون اجتهاد معايا، ها؟ مش معايا، خليكم معايا أنتوا الاثنين في أوسيم وهنا وفي في كل حتة قاعدين جنب بعض، ربنا يجمعكم في الجنة، بس خليكم معانا هنا في الأرض. طب الأول فالاجتهاد الشوكاني رحمة الله عليه في كتاب الفتح الرباني للفتاوى الشوكاني، كان قاضي اليمن، فتح الرباني للفتاوى الشوكاني عمل رسالة في الحديث ده، إذا اجتهد الحاكم فأصاب، اجتهد فأخطأ، عمل رسالة خلاصتها أن الاجتهاد قد يعفى عن صاحبه فيكون له أجر، واجتهاد لا يعفى عن صاحبه فيكون عليه وزر. إذا كان يسلك مسلك الاجتهاد نصوص متواترة وعليها الإجماع يدخل فيها اجتهاد؟ اجتهاد في إيه؟ ما هو الاجتهاد هو إيه؟ من الجهد، والجهد هو بذل الوسع. أنت بتنظر بقى وشوف المطلق والمقيد والعم والخاص والمجمل والمبين، ونسخ ومنسوخ، وبتجيب النصوص وبتسلطها على بعضها على بعض. راجع آخر محاضرة في كتاب إيه؟ في البخاري، في البخاري، راجع آخر محاضرة في البخاري وعملتها محاضرة مستقلة اسمها المسلك عند التعارض بين القول والفعل، لازم تراجعها، لازم، مفهوم؟ لتعرف المسلك ازاي لما فيه هنا تعارض. يبقى هنا يدخل أمر الايه؟ الاجتهاد، الاجتهاد. فبتنظر للنص، فلقيت نص عام احتجت به، لكن أنت ما تعرف الخاص، ولا الإمام أحمد عنده النص الخاص، ماشي؟ يبقى هنا الإمام مالك مات وما يعرفش النص الخاص، يبقى هنا اجتهد فإيه؟ فأخطأ، فله أجر. لكن أنت بتجتهد في ضد النصوص يبقى ده اجتهاد إيه؟ يبقى هنا بقى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، ده مش اجتهدت وساب عليه، لا، ده أنت اجتهدت وتعبت وأخذت عليه وزر، صح الكلام؟ قال وإن كان المقتضي له قائما ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو قصر في طلبه، تركه أو إيه؟ خد بالك، راجع المسألة دي في الجهل اللي احنا ذكرناه، ها، لابن القيم رحمة الله عليه في دور الشبرى. ابن القيم ابن تيمية بيقول فترك، يعني ترك الحق، معنى كلمة ترك يعني أمامه، صح الكلام؟ أمامه تركه، أو قصر في طلبه، يعني علم أنه موجود لكنه ما ذهب إليه فقصر فيه فلم يتبين له، أو أعرض عن طلبه، أعرض عن طلبه لهوى أو كسل ونحو ذلك. يبقى هؤلاء، أدي عندي ثلاثة هم، عند واحد معرض ويعاند، وعند واحد مقصر مكسل ان هو يذهب ويطلب الحق زي الكسل في طلب العلم، او عند واحد علم الحق لكن تركه وما عاند، وفي عندي من رأى الحق وتركه وعاند. يبقى تارك الحق ثلاثة، والثلاثة لا يعذرون. واحد قصر في طلبه موجود، طيب تعالى، طيب لا قصر. اتنين، يبقى الجهل هنا من كسبه. اتنين، علم ولكن ترك. ثلاثة، علم ولكن ترك مع عناد. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، لذلك في كفر إعراض، صح الكلام؟ يبقى هنا العبد لو مبتدع وقلت له طيب اقعد، طب معايا، طيب اتكلم معايا، يقول لك لا انا ما اقعدش معاك، انا مش عارف ايه واو الى اخره. يبقى هنا تقول لي اصلا انا ما قعدتش معاه فاعذره بالجهل، لا ابدعه، لا، ده التقصير منين؟ هو راضي على اللي هو فيه، صح كده كلام؟ زي ما قلت لك، قلت لواحد طب خد الكتاب ده اقراه، راح مولع فيه، ده يعد جاهل؟ واضح كده المسألة؟ سادسا، وأيضا فإن الله عاب على المشركين شيئين، أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، السلطان الحجة. الثاني تحريمهم ما لم يحرمه الله كما بينه صلى الله عليه وسلم في حديث عياض عند مسلم، وقال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا، ده احتجاج بالإيه؟ بالقدر على كفرهم ومعصيتهم، لأن أنت عارف أن الله نهى وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، يبقى تترك ما هو أمامك وتحتج بالقدر؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباء. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه قال: وإنما يجاب عن هؤلاء لو أن إنسانا ما ضرب بعصا، فلو جاء الذي يحتج بالقدر أنكر عليه فقل له لو شاء الله ما ضربتك. ما هو لو شاء الله ما أشركنا، أنت بقى إيه شومة حلوة كده فهمني، وروح تنزل بيه على دماغه عشان يفوق. إيه اللي أنت بتعمله ده مجنون؟ والله أنا مش بإيدي، ده لو شاء الله ما ضربتك. عارف لو شاء ربنا ما كنتش ضربتك، لو شاء ربنا إيه؟ طب ما أنت أي حاجة هتقولها لو شاء الله ما أشركنا. فجمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل فيه زي اللي يقول لك تعالى صلي، يقول لك أصلا ما لو ربنا أراد لي خير هروح، طب خلاص خليك في بيتك، ولو ربنا أراد لك المال هيجي لك وانت في بيتك، يقول لك لا اسعى يا عبد وانا اسعى معك. صدق الله العظيم، اسعى يا عبد وانا اسعى معك. شوف في أمور الدنيا سني صرف، في أمور الدين قدر محض. فجمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها، فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة، ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب به إلى الله، ومنهم من ابتدع دينا عبد به الله كما أحدثت النصارى من العبادات، كما أحدثت النصارى من العبادات. الصيام اللي موجود دلوقتي، الصيام من أوله إلى آخره كل هذا محدث، ولا يستطيع واحد أن يجيب دليل من الكتب التي يعتمدون عليه، كل هذا محدث. إن هم يأكلوا كذا ويعملوا كذا كل هذا محدث. مسألة الشرب من كأس والروح القدس والكلام ده والإطعام وأسرار الكنيسة كل هذه محدثة، وأكل الفطير والعشاء الروحي والعشاء الرباني عارفينها. الفطيرة تتعمل، كان في واحد قس الله يرحمه أسلم، فكان في الكنيسة الأرثوذكسية، فأيام وقت العشاء الرباني، العشاء الرباني إن الفطيرة ده عند الأرثوذكس فقط، إن يجيب فطيرة خلاص، الفطيرة دي لازم يباركها القس، إما مثلا توادروس صاحب الكنيسة الشرقية واضح، وإما بابا الفاتيكان صاحب الكنيسة الغربية، لازم تتبارك منه، هو اللي يبارك الفطير مفهوم، يضع عليها ثم يترتل الأشياء كده بقت إيه مباركة مباركة. ومعه كأس إما من نبيذ أحمر، لازم يكون أحمر لأنه نبيذ، إما أن يكون من خمر، وإما بعض الكنائس مثلا عشان عايشين مع المسلمين فيحطوا لهم مثلا إيه اسمها إيه كركديه. المهم الاثنين دول تاخد حتة من الفطير، ان روح القدس بعد مباركة القس دي اسمها من اسرار الكنائس السبعة، ما تبرق ليش، لو اتكلمنا في الموضوع ده هتبرق كتير، من اسرار الكنائس السبعة ان بعد ما يبارك روح القدس حل في الفطير. وبعض الكنائس الرب حل في الفطير، فلما تاخد حتة يبقى كلت مين، هو مش هيقول لك كلت الرب، انا بقول لهم كده. طب انت بقول لواحد احد الكهنة بقول له طيب انت لما كلت الفطير مش دخلت الحمام انت؟ ما هو انت لازم بص، اما عند الكلام دول انساني خالص في الشيخ بتاع الأصول وصول البدع، إنساني خالص في القصة دي، ليه طريقة معهم تانية خالص. أنت لما كلت ده حل الروح القدس فيه قلت له طيب أنت دخلت الحمام، اللي نزل في الحمام ده يروح قدس برضو ولا نزل الحمام ده مين بالظبط، مفهوم؟ فهو دي من الأسرار الكنيسة السبعة، إنه لما يأكل حل فيه إيه روح القدس، ومش أي حد بيأكل، اللي هم علية القوم، علية عيلة القوم خلاص كده. لذلك البروتستانت اتبع مارتن لوثر ما عندهمش المسألة دي، ما عندهمش الموضوع العشاء الرباني والكلام ده، يقول لك دي بدعه. جماعه دول اهل بدعه. اه والله البروتستانتي بيصنفوا كتب يقول لك بدعه الارثوذكس، جماعه مبتدعه ومش عارف ايه و الى اخره. عند الكاثوليك اللي هي الصكوك الغفران، عند الكاثوليك صكوك الغفران دي عند كنيسه الفاتيكان، فيقول لك دي جماعه مبتدعه. فابن تيميه رحمه الله عليه عنده علم بالنصارى، عنده علم غزير. بس ابن تيميه لما تيجي تقرا الجواب الصحيح لما بدل دين المسيح، علمه غزير جدا بالطوائف اللي كانت موجوده في زمانه، بالطوائف اللي كانت موجوده في زمان. يعني ابن تيميه رحمه الله عليه ما شاهدش البروتستانت، ما شاهدهمش، لكن بيتكلم على طوائف زمانه. حتى النسخ اللي بينقل منها من تحت ايديه، النسخ اللي موجوده عندي مش موجود فيها الكلام بتاعه. مفهوم الكلام؟ لان هما ماشيين في ايه؟ في تغيير وفي تحريف. واضح الكلام كده؟ فابن تيميه يقول لك كعباداتهم، عباداتهم كلها اصلا ايه؟ محدثه مبتدعه. فجمعوا بين الشرك وايه؟ بين الشرك والبدعة. وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين، إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه الله. قال سابعا: ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم أن الأعمال عبادات وعادات. فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حظره الله، وهذه المواسم المحدثة إنما نهي عنها لما أحدث فيها من الدين الذي يتقرب به. لذلك شيء مباح ما يجوز التقرب إلى الله به بالمباح، أن تتقرب إلى الله بالمباح هذه بدعة. وراجع في محاضرة مستقلة في هذه المسألة. طيب جزاكم الله خير. الجمعة المقبلة إن شاء الله ألقاكم في بهتيم وشبرا. ممكن إن شاء الله يكون في احتمال كبير إن إحنا نتكلم في نقد الإيمان، نقد إيمان النصارى. مفهوم؟ طيب جزاكم الله خير. بيقول: إذا كان الفانوس في رمضان مباح والكعك والبسكوت في العيد مباح، فماذا عن حلوى المولد وهي في الأصل مباحة؟ حلوى المولد، المولد أصلا في ذاته بدعة، هو في ذاته بدعة. اثنين: هذه الحلوى إنما تقوم بمثل هذا اليوم الإيه؟ المبتدع، بحيث أنه لا يصح عندهم بدعة مولد إلا مع الحلوى. صح الكلام؟ لكن حينما يكون في رمضان الذين يعلقون مثلا الزينة أو مسألة الفانوس، احنا اتكلمنا ما هو، هل هي من البدعة ولا هي من المال الذي ينفق في حرام؟ هل هي من البدعة؟ رد علي. ولا من المال الذي ينفق في إهدار؟ واضح الكلام؟ هل تكون بدعة إذا كان يفعلها، تقربا فهذه بدعة. أما هذا الطعام يقوم به هذا اليوم، انت لو ما فيش عيد، لو ما فيش حلاوة اصلا، مش هيبقى فيه مولد. زي مثلا شم النسيم يقوم به هذا اليوم من السمك والبيض، مع ان السمك والبيض الاصل فيه الحل، لكن اليوم ده يقوم به عند النصارى السمك والبيض لانها فيها شيء تقربا لامر دين. لذلك انت لا يجوز تكسير سوادهم في مثل هذه الامور. واضح؟ طيب جزاكم الله خير. الأخ وزع عليكم رسالة البرهان في حرمة الاستعانة بالجن.